السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء، وأرجو من الله عز وجل أن يكون لقاء مباركا. ثم بعد هذا، فإننا نتواصى أيها الإخوة الفضلاء بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ويقول الله عز وجل أيضا: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. فتواصى بتقوى الله عز وجل، فهي جماع الخير كله. وكذلك أيضا نتواصى بلزوم السنة، فالسنة نجاة من الفتن التي تتعاقب في مثل هذه الأوقات الحرجة، كما قال أنس بن مالك: ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفتن دفعها أيها الإخوة بلزوم السنة والحرص عليها بعد أن تعلم السنة وتتفقه فيها. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى الإخوة جميعا أن يستشعروا المسؤولية الملقاة على عاتقهم فيما يتعلق بأمر الدعوة إلى الله عز وجل، فهي شرف عظيم، إذ أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأن يكون الداعية على علم بما يدعو إليه من الحق. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة على بصيرة أي على علم، ولا يتأتى لداعية خطيبا كان أو معلما كان أو مفقها كان إلا أن يتعلم دين الله عز وجل، كي لا يقول على الله بلا علم. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل: إنما حرم ربي ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فتحرص أيها الداعية إلى الله عز وجل على تحصيل العلم النافع، وأن تعطي العلم عناية فائقة، فبمقدار تبصرك بدين الله عز وجل تسدد وتعان في دعوتك، إذ الجاهل لا يصلح أن يكون داعية. وكلما كنت ضعيفا في العلم، كلما كنت في مواقفك الدعوية ضعيفا. السلاح الذي تحمله أيها الخطيب، أيها الداعية، أيها المعلم، هو العلم. فاحرصوا أيها الإخوة على تحصيل العلم النافع بإعطائه وقتا وافرا، لا تجعل للعلم فضول الأوقات، لا، بل لب الوقت وأحسنه وأطيبه ينبغي أن يكون لطلب العلم النافع. ولا تكن صحفيا يتلقى العلم عبر الصحف من طريق الكتب المجردة أو عن طريق السماع المجرد، لا بد من التلقي عن الأشياخ. فإذا أمكنك أن تتلقى عن العلماء فهذا هو الأصل، ولو أنك ترحل إليهم، إذ الرحلة سنة محبوبة سلكها سلفنا الكرام، فكانوا يرحلون كما تعلمون هذا. وموسى عليه السلام نبي الله كليم الله رحل من أجل العلم إلى الخضر، وكذا جابر سافر مسيرة شهر من أجل حديث واحد. ولا يزال سلفنا الكرام يرحلون، حتى قال الربيع بن خثيم: إن الله لا يدفع عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. فالرحلة في طلب العلم سنة سلفية، فأنت إذا أمكنك أن تتلقى العلم عن العلماء فهذا الأصل، فلا تعدل عنه بديلا. إذا تعذر الرحلة فالأمثل من طلبة العلم ممن تلقوا العلم عن العلماء وعرفهم العلماء، فهذا ينبغي أن تتلقى عنه وتأخذ عنه ما تيسر أخذه. أما أن تغلق على نفسك الغرفة أو أن تجلس في زاوية بيتك وتجمع مجموعة من الكتب وتقول سأدرس وحدي، هم رجال وأنا من الرجال، ليس الأمر كذلك. العلم يتلقى، لابد أن يتلقى، وأنت إذا جالست الكتب قد تظهر بشيء من العلم لكن يفوتك التربية التي ينبغي أن تتلقاها عن أهل العلم. فإن ممن تقذ على ابن حزم الأندلسي أبي محمد رحمه الله على ما كان فيه من سعة علم وإدراك للعلوم، انتقد عليه غلظة ألفاظه ووحشية ألفاظه التي كان يعبر بها، وعلل ذلك أنه لم يتلقى عن العلماء. فاحذر أن تنحاز بكتب أو أشرطة ثم تريد أن تحصل علما وتتصدى للدعوة إلى الله عز وجل. فالتلقي عن أهل العلم أصل لا ينبغي أنك ترتاب فيه أو أنك تبتعد عنه. وكذلك أيضا ينبغي في التلقي للعلم أن تتدرج بصغار العلم قبل كباره، وأن تكون على منهج واضح في التلقي. أما أن تكون مشتتا تأخذ من هذا الفن بابا وتأخذ من الفن الآخر بابا وهكذا، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. أحذرك من الشتات، فإن الشتات يجلب السآم والملل وستنقاطع ولا بد. لكن إذا أخذت العلم بالتدرج وأخذت العلم مرحلة مرحلة وابتدأت بالمختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات، فهذا سبيل سلفك في تحصيل العلم النافع. أما تأخذ مسائل مفردة، شيء من أبواب الفقه ومسائل من أبواب العقيدة ومسائل من أبواب الحديث، ثم تظن في نفسك أنك قد بلغت الدرجة التي تريد، ليس هذا هو سبيل تحصيل العلم النافع. ولابد أن تقنع نفسك من الآن أن هذا ليس هو السبيل. السبيل أن تجلس وتتدرج في طلب العلم، ولو قضيت من العمر وقتا تقول أنا الآن سأجلس أدرس الأصول الثلاث، نعم لا شيء في هذا. ولو كنا نحن وجدنا درسا للعلماء وكنا في بلاد نجد ويدرس الأصول الثلاث، كنا نجلس ونحضر الأصول الثلاث، فلا غنية أبدا عن مثل هذه المجالس. فأنا أنصحك أن تتلقى العلم إن كنت قد تلقيته عن أصوله فبخ ندعوك إلى مزيد من الجد والاجتهاد، وإن كنت عشت فترة من الشتات فينبغي الآن أن ترجع من الأول كي تنظم أمرك على أصول سلفية في التلقي. ابتدئ بصغار العلم قبل كباري، نعم أرجع إلى الثلاثة الأصول لا شيء في هذا، وأرجع إلى القواعد الأربعة لا شيء في هذا، وأرجع إلى منظومة البيقونية في مصطلح الحديث لا شيء في هذا، وهكذا أرجع من الأول. لكن ينبغي أن أخذ هذا العلم عن أهله. وإلا سبيل المجالسات العلمية والمذاكرات، ماذا تذاكر؟ هذا لم يطلبه عن أهل العلم وهذا لم يطلبه عن أهل العلم، فالمرء لا يعيش مخادعا لنفسه. خذوا العلم عن أصوله، لابد أن يؤخذ عن أصوله، فإن بعد ذلك ستشعر بفجوات في طلبك للعلم. تجد أنك إنسان مثقف، لست طالب علم، مجرد مثقف. نعم أعرف بعض الأشياء والذي أجهله أضعاف ما أعرف. فأنصح إخواني ممن يتصدون إلى الدعوة إلى الله عز وجل أن يعطوا العلم عناية سائقة، وأن لا تشغلك الدعوة عن التحصيل، وهذا خطأ أيضا. بعض الناس قد يفتح عليه في الدعوة ويكون ذا أسلوب حسن فيرى إقبالا من عامة الناس فينصرف إلى الدعوة، هنا يدعو وهنا يدعو ويذهب هناك يدعو ويجلس هنا يدعو، لكن أين زادك من العلم؟ أين هو زادك؟ الناس عندهم إشكالات وعندهم مسائل يحبون أن يعلموا حكم الله فيها، ماذا ستقول؟ أنت أمام أمرين، إما أن تقول لا أعلم لا أعلم لا أعلم الله أعلم لا أعلم الله أعلم، سيقول لك ينبغي أن تعلم، أنت قد تصديت لإفادة الناس، ينبغي أن تعلم. وإما أن يستذلك الشيطان فتقول على الله بلا علم، تقول أنا الداعية المفوه الذي أستميل قلوب الناس ولا أجيب سأجيب، فتقع في أعظم المحرمات عياذا بالله، وهي القول على الله بلا علم. فأنت أيها الأخ ينبغي أن ترجع إلى الأمر إلى نصابه، وهو أن تتلقى العلم من أصوله، ولو كنت خطيبا مفوها ولو كنت خطيبا مفوها، ولو كنت أنا الذي يحضر عندي ربما الآلاف، ولو كنت أنا الذي يحضر عندي الآلاف، سأرجع أدرس من الأول في تسلسل علمي صحيح. بعد ستشعر أن البناء صحيح، ستشعر أن البناء صحيح، واللبنات لبنات صحيحة. أما مثقف منها هنا ومنها هنا ومنها هنا، ثم بعد ذلك تتصدى للدعوة إلى الله عز وجل، فأنا أخبرك من الآن أنت ستفسد أكثر مما تصلح. فأعطوا الفقه عناية أيها الإخوة الفضلاء، وتحصيل العلم النافع. وأنت يا أخي لا تنعزل بكتبك، ولو كانت كتب العلماء، ينبغي أن تعرض فهمك على من هو أفضل منك من طلاب العلم. كم من مسألة تفهم خطأ، وكم من باب لا يدرك، وكم من أبواب في العلم تظن أنك فهمت وأنت ما فهمت. فلا تخدع نفسك، ينبغي أن تجالس أهل العلم وتستفيد، فإذا أخذت ما عندهم فذاك، تمضي في إكمال ما أنت فيه. لكن أنت منعزل عن تحصيل العلم النافع بين يدي أشياخ، فهذا خطأ، وهو خطأ منهجي، هذا خطأ منهجي في تحصيل العلم النافع. فرق بين عالم أو طالب علم قوي مؤصل، وفرق بين مجرد مثقف. احذر هذا، احذر أن تكون مثقفا وأنت تظن أنك في عداد طلاب العلم. ماذا بعشك فادرجي، ليس هذا هو السبيل. السبيل أن تتلقى العلم بأصوله وعن أصوله ومن أصوله، أما أن تتلقاه تلقيا مزاجيا ذوقيا بحسب الذوق، ترى أدرس في الفقه ثم أنتقل على الفور إلى النحو، فأبزر من النحو أمشي إلى أصول الفقه، فأرجع إلى الحديث، وهكذا، وأنشئ مكتبة لا أعرف حتى كيف أدخل في الكتب. كم من أخ عنده مكتبة حسنة جيدة، وهو يشكر على إنشاء هذه المكتبة العلمية، لكن لا يعرف كيف يقرأ في الكتب، لا يعرف كيف يستفيد الفوائد، لا يعرف كيف يرتب هذه الفوائد، فتجده مشتتا. فأعظم ما يشوش عليك هذا الشتات، أعظم ما يشوش عليك هذا الشتات، وستنقطع. ولا بد بعد فترة، بعد أن كان يحدث نفسه بأن يكون طالب علم قوي أو فقيها أو محدثا، بعد ذلك ما تدري إلا انجرفته الدنيا وصار يبحث عن دكان يؤجره. المقصود بارك الله فيكم أن طالب العلم لا يتأتى له أن يكون طالب علم إلا بسلوك سنن الماضين في التحصيل، الذين آثروا العلم وجعلوا الدنيا تابعة للعلم ولم يجعل العلم تابعا للدنيا. ولذلك الخطيب كلما كان أمكن علميا كلما شعرت بقوة خطبته، وأيضا تشعر بأنك لا تستطيع الانتقاد عليه، فهو لا يعمم كلامه ويحتاج إلى تخصيص، أو يطلق كلامه ويحتاج إلى تقييد، لا، ثم لا يحدث بأحاديث واهية لأنه طالب علم، ثم بعد ذلك يستطيع أن يحرر المسائل، وأيضا في الوقت نفسه يستطيع أن يوصل المعلومة أو الفائدة إلى قلوب السامعين لأنه طالب علم. فكلما ضعفت عن هذا المطلب، كلما كانت خطبتك تعيش ضعفا وقلقا، تعيش ضعفا وقلقا. وكلما قويت في العلم، كلما رأيت أن الخطبة مسددة، وأن درسك مسدد، وأن جهدك مثمر، وأن الناس قد وثقوا بك، ولذلك الخطيب مهما بلغت درجة خطابته فصاحته بيانه يظهر فيه العجز العلمي، يظهر فيه العجز العلمي. فنحن لا نهيئك أن تكون مجرد واعظ، لا، ليس الأمر كذلك. أنت تحتاج أن تكون طالب علم بحق قوي، إذا تكلمت في مسائل العلم اطمأن الناس إليك، اطمأن الناس إليك. أما واعظ ترقق القلوب لكنك لا تعد أن تكون قصاصا، لا تعد أن تكون قصاصا. بكى الناس أو ما بكى الناس، الأمر ليس هكذا، الأمر هو علم ينبغي أن تضعه في قلوب مستمعيك والذين حضروا عندك، علم نافع، كتاب ربنا وسنة نبينا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فكلما قوي تحصيل الخطيب، كلما قوي تحصيل طالب العلم، كلما كانت دعوته أقوى، وكلما ضعف كلما ضعف. كذلك أيضا مما أوصي به إخواني أن يكون حكيما في دعوته، حكيما مسددا، يضع الأمور في موضعها، يرفق في أصل دعوته، ويحبب الناس إلى دعوته. وهذا الرفق ليس معناه أننا نحابي أو نجامل أو نتنازل عن ديننا، لا، ليس الأمر كذلك. خطابك يكون خطابا لينا إذا خاطبت الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولذلك أن تكون رفيقا هذا أمر يحتاجه الداعية. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وربنا عز وجل لما أرسل موسى وأخا هارون إلى فرعون، وماذا كان فرعون؟ قد قال أنا ربكم الأعلى، كلمة ما قالها وما اجترى عليها إلا فرعون. قال الله عز وجل فقولا له قولا لينا. فالخطاب باللين والرفق في الدعوة يستجلب قلوب الناس. فكن أيها الخطيب داعية رفق مع إخوانك المسلمين في تعليم دين الله عز وجل. وعليك أن تحسن الخطاب أيضا، أن تحسن الخطاب وأن تتأمل في أحوال الناس، فالناس يتفاوتون في أحوالهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى بلاد اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث شاهدنا أنه بين له أحوال المدعوين. فأنت بعض الناس يكون كبيرا في قومه، رئيسا في عشيرته، فهذا ينبغي أن تتلطف وتخاطبه بما يستحق من الإكرام. وبعض الناس أيضا يبدو عليه أنه جاهل فيحتاج إلى تلطف في إيصال العلم إليه. وبعض الناس يكون يعلم الحق لكن نفسه تغلبه، فهذا يحتاج إلى موعظة تزجره، ويحتاج إلى تخويف من عذاب الله وسخطه. وبعض الناس عنده شبه وعنده إشكالات، فهذا يحتاج إلى مجادلته بالحجة والبيان. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما أن تسير في دعوتك على وتيرة واحدة وتخاطب الناس على حالة واحدة، هذا غلط، ليس بصحيح. كذلك أيضا عليك أن تحرص على العمل بعلمك، فإن الناس يتأثرون بالعمل أبلغ من تأثرهم بالقول. ولذلك هم يلحظونك أيها الداعية، يلحظون أخلاقك، يلحظون حديثك، يلحظون برك بوالديك، يلحظون أيضا تعاملك مع جيرانك، يلحظون تعاملك مع أرحامك، يلحظون وفائك بالوعد، يلحظون أمانتك، صدق حديثك، فهم يلحظونك. ولذلك مهما كنت مؤثرا في خطابك فإن الناس لا يتفاعلون إلا بالأعمال التي تكون مترجمة للأقوال، وإلا فأنت لا تعد كونك إنسان تقول ما لا تعمل، والله قد ذم هذا الصنف ذما قبيحا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فاحذر أن يكون علمك كما قال ربنا كمثل الحمار يحمل أسفارا، علمك تسعى جاهدا في مجاهدة نفسك أن تعمل به ما استطعت لذلك سبيلا. عليك أيضا أيها الأخ أن تتميز في دعوتك، وهذا أمر مهم غاية في الأهمية. لابد أن تكون دعوتك سلفية واضحة ظاهرة. احذر من الخلط، احذر من الخلط، واحذر أيضا من أن تتعايش مع الدعوات الأخرى على جهة الصلة وعلى جهة المداهنة وعلى جهة الضعف والخور. إياك، هذه دعوة ينبغي أن تتميز وأن تكون ظاهرة وأن تكون واضحة. الدعوة السلفية ينبغي أن تكون مميزة عن بقية الدعوات، وهذا يحتاج منك فقها قويا في المنهج السلفي وطريقة التعامل مع أهل البدع والضلال، وكيف تميز دعوتك حتى لا يطمعون فيك، حتى لا يطمعون فيك هم أنفسهم، إنما يطمعون في الخطيب والداعية الذي يضعف عن معرفة المنهج السلفي. تجد يحابي هذا ويجامل هذا ويضاحك هذا وله اتصال بهذا، وهؤلاء ينبغي أن يحذروا، كأن يكونوا دعاة بدع أو يكونوا أصحاب شبه أو يكونوا من المميعين في مواقفهم. دعوتك ينبغي أن تكون قوية متميزة، ودعوتك أيضا ينبغي ألا تطمع أحد فيها، تكون سنيا سلفيا قويا في تمسكك بالسنة، حريصا على العمل بها، حريصا على الدعوة إليها، وكذلك أيضا حريصا على نبذ من يخالفها. أما أن تكون ضعيفا في هذا الباب فإنك ستكون لقمة لهم فيما بعد، ولربما تكون بوقا من أبواقهم في يوم من الأيام. فهم إذا رأوا منك ضعفا طمعوا في الإحسان إليك. أيضا الحزبيون من طريقتهم أن يغمروا المرء بالإحسان، أن يغمروا المرأة بالإحسان، يساعدونك إن كنت بحاجة إلى مال، يساعدونك إذا كنت تبحث عن سكن، يساعدونك إذا كنت عندك مريض يحتاج إلى سفر، يساعدونك، يبذلون لك غاية البذل من أجل أن تكون معهم أو على الأقل تكف عنهم، إن لم تكن معهم فلا أقل من أنك تكف عنهم. والنفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. فأنا أحذرك أيها الخطيب أيها الداعية أن تعطي هؤلاء ضعفا وتمنحهم فرصة لأن يلجوا إلى قلبك. فالحذر، وعليك أن تفر بدعوتك من هذا الخلط. هذا خلط، أن تكون قريبا ممن هو مميع في دينه، مميع في تمسكه، له مواقف باردة، له ورع بارد، تجد يضاحك هذا، يصافح هذا، يحتضن هذا، يضاحك هذا، وشر الناس ذو الوجهين. إياك أن تكون من هؤلاء، من يلقى ذا بوجه وذا بوجه. إذا كان بين السلفيين أظهر سلفية قوية، وإذا خلى مع القوم رأيته يصافحهم ويضاحكهم ويمازحهم، وقد يتصل بهم أو عليهم. فلذلك احذر أن تكون صاحب وجهين. المنهج السلفي لا يتحمل هؤلاء ولا يحتمل مواقف هؤلاء. لا بد أخي أن يماط الأذى عن الطريق، لا بد أن يماط الأذى عن الطريق. أما أن تبقى أخانا صاحب وجهين، كم قد تضرر السلفيون كثيرا بأمثال هؤلاء، لا تعرفه هو معك أو عليك، لا تعرفه هو معك أو عليك، صاحب أوجه كثيرة. وإذا كان شر الناس ذو الوجهين فبعض الناس قد تكون له عشرة أوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له في الدنيا وجهان كان له في الآخرة لسانان من نار. فأن تحذر عبد الله أن تكون مذبذبا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا أنت سلفي قوي على أصول سلفية واضحة وعلى ولا وبراء ظاهر، ولا أنت مميعا مع المميعين. احتار فيك السلفيون، ما عرفوا أين يضعوك، ولذلك هذه مشكلة يعاني منها بعض من ربى نفسه على الضعف، ربى نفسه على الضعف لا تكاد تجد له موقفا سلفيا قويا، لا يحاول أن يمسك العصا من أين؟ من أين؟ من المنتصف، يحاول أن يمسك العصا من المنتصف. إذا كان بين سلفيين فأنا معهم، وإذا إذا ابتعد عنه السلفيون أو كان خاليا رأيته يقارب ذا ويتصل على ذا، هذه مواقف باردة. وعلى كل حال هذا لن يطول وقته بل سيكون عمره قصير، وستعلم إذا من جلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. فنحن ننصح إخواننا الخطباء أن يتميزوا بدعوتهم. أما أن تتعايش خطيبا هكذا، نعم قد تذكر السنة في خطبك ومحاضراتك، لكن ليس لك مواقف سلفية، ليس لك مواقف سلفية. الحزبيون يطعنون الليل والنهار في أشياخ السنة وعلماء السنة، وأنت لا نكاد نظفر بمحاضرة أو خطبة في بيان فضل علماء السنة ومكانتهم، أي سلفية هذه؟ وكذلك أيضا الحزبيون الليل والنهار يقدحون في الجرح والتعديل، ويتكلمون عن هذا العلم الشريف الذي هو أمان الإسلام، صمام أمان لهذا الدين، يقدحون فيه ويطعنون في هذا العلم الليل والنهار، وأنت لا تكاد تنبس ببنت شفة. وهكذا الحزبيون يتهمون السلفيين بالتهم الباطلة ويرمونهم عن قوس واحدة، وأنت لا نكاد نسمع منك خطبة في بيان المنهج السلفي وبيان أصول المنهج السلفي. الشيعة والرافضة يتكلمون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثلهم أقوام من الحزبيين في غمز لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت لا تكاد تتكلم بشيء في بيان فضلهم ومنزلتهم وبيان ضلال هؤلاء الذين يطعنون في صحابة رسول الله. وهكذا أمور كثيرة تجعل الريب والشكوك تحوط حولك أيها الخطيب، هل أنت سلفي أو لست بسلفي؟ ولذلك تحتاج في مثل هذا أن تكون ناصع المنهج، ناصع المنهج، واضحا في دعوتك، تعليما للمسلمين، وتحذيرا من أن يقعوا في شباك هؤلاء، وأيضا كي يطمئن إليك إخوانك السلفيون. بعض الناس يجعل على نفسه غموضا، هو نفسه يتسبب في هذا الغموض، لا تستمع له لا لمحاضرة ولا لدرس ولا لخطبة ولا لمجلس يتكلم فيه بالأصول السلفية أبدا. إن تكلم تكلم عن الأخلاق، إن تكلم تكلم عن الصلوات، ولا شك أن الصلوات أمرها عظيم في ديننا والأخلاق أمرها عظيم في ديننا، لكن لماذا تعرض عن الأصول السلفية؟ لماذا لا تتكلم في الأصول السنية؟ لماذا لا تميز دعوتك حتى تبان للناس على أنها ناصعة لا مطمع لأحد فيها، لا مطمع لأحد فيها؟ فتحتاج أخي الخطيب الداعية أن تغلق الأبواب أمام دعوتك على رسلكما إنها صفية. فهمتم شيئا ولا نص نص؟ على كل حال فأنا أنصح إخواننا طلبة العلم والخطباء أن يعطوا هذه المسائل عناية كبيرة. ومن كان من إخواننا من ابتلي بالعمل في الأوقاف، وهو لا شك ابتلاء، من ابتلي بالعمل في الأوقاف فإنه يحتاج إلى رصيد وافر من الفقه. الفقه في المسائل العلمية في التعامل مع أهل البدع لا بد من فقه. الفقه الثاني أن يكون حكيما في تعامله. والفقه الثالث أيضا أن لا يستخدمه هؤلاء الحزبيون في ضرب السلفيين، يستخدم في ضرب من؟ في ضرب السلفيين، فإن الحزبيين أهل مكر ودهاء، وهذا المكر أصل في دعوتهم، أصل في دعوتهم. ولذلك قد يستخدمون بعض إخواننا في ضرب السلفيين. وجه ذلك أن بعض إخواننا ممن يشتغلون في الأوقاف ربما يقع تحت وطأة بعض ضغوط الأوقاف، مثلا في الكلام في الانتخابات والحث الناس إليها واختيار الأحسن وارتكاب خف الضررين، ويشعر بأن ثمة ضغط عليه، فيأتي ويتكلم بخطبة حول الترغيب في الانتخابات. هو غير مقتنع ومعتقد لهذا، لكن من أجل أن يسلم فهو يوافقهم في هذا الأمر، من أجل أن يسلم فهو يطلب السلامة، ولا وهو لا يعي أنه يضرب إخوانه السلفيين، يضرب إخوانه السلفيين. وجه كونه يضرب إخوانه السلفيين، كثيرا ممن يقررون مسألة الدخول في الانتخابات يقررون غلطا ويناقشونها مناقشة عليلة، فإن من الدعاة من خطب مرة أو ألقى درسا محاضرة في الزنتان مرة يتكلم في توحيد الله عز وجل، وفي آخر المحاضرة عليكم أن تنتخبوا الرجل الأفضل والرجل الأحسن. هو لم يقرر في محاضرته حاكمية رب العالمين وتحكيم شريعة الله عز وجل وبيان كفر الديمقراطية الوافدة علينا من دول الكفر، كل هذا لم يذكره، وهو أصل أصيل ينبغي أن يحث الناس على بيان هذا ومعرفته، وينبغي أن يبين لهم الحق. ما حفظوا منه إلا اختاروا الرجل الصالح، وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب. أي فقه هذا؟ هذا لا يصلح للدعوة، مثل هذا لا يصلح للدعوة. فلذلك ربما بعضهم يكون تحت وطأة الأوقاف فتصدر منه أشياء تضر بالسلفيين وبالدعوة السلفية من حيث يشعر أو لا يشعر. فأنت لا يستخدمك هؤلاء، لا يستخدمك هؤلاء لضرب الدعوة السلفية. وأنتم تعلمون حكم الانتخابات والشر الذي جلب على المسلمين بسبب الانتخابات التي هي دعامة من دعائم ديمقراطية الكفر. فالمقصود بارك الله فيكم أيها الإخوة، أنت إذا كنت تحت وطأة هذه الأوقاف فإما أن تعيش بدين ظاهر في منهجك في عقيدتك في دعوتك ظاهر، وأنت قد أحط نفسك بما يحمي هذا الدين وهذا المنهج، فذاك لعل في بقائك في الأوقاف ما يكون نفعا للمسلمين ولإخوانك السلفيين. فإن كنت ضعيفا فالسلامة لا يعدلها شيء. لا ننصحك أن تستمر في الأوقاف. كنت ضعيفا كل يوم تفقد من دينك ومن رصيدك ومن رأس مالك، أنت كل يوم تفقد، فتصبح المسائل عندك ليس مسألة حب في الله والبغض في الله، لا، هذا زميل عمل والواجب احترامه وتقديره، وهو ممن يطعن في السلفين الليل والنهار. لا، ليس الأمر كذلك. ومن ارتأى من العلماء العمل في الأوقاف وإن كان فيها بعض الحزبيين أو كان قائم على الحزبيين فهو مع سلامته في دينه ومنهجه وعقيدته وطريقته. أما أن تزج بنفسك فرأس المال أولى من الربح، رأس المال أولى من الربح، تكون معهم تخالطهم تخرج عن الأصول الشرعية في مجانبتهم ومباعدتهم، ما تدري إلا وقد صرت منهم وإليهم، وتدافع عنهم وعن باطلهم، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال ننصره إن كان مظلوما، فكيف ننصره إن كان ظالما، قال تحجزه عن ظلمه. فهل أنت تحجز ظلم هؤلاء على السلفيين؟ هل أنت تحجزهم الأمر يحتاج منك إلى نظر. فإن كنت المصالح الشرعية في وجودك في الأوقاف أظهر وأقوى مع سلامة دينك ومنهجك فحي هلا. وإن كانت الأخرى كل يوم أنت تضعف كل يوم والأصول السلفية صارت تغيب عنك وكل يوم وأنت صرت تداهن في دين الله عز وجل ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فمعنى ذلك أنك تنحدر ونحن لحبنا لك نحب أن لا تنحدر وأن يسلم لك دينك فالإخوة الذين في الأوقاف ينبغي أن يضبطوا الأمور بالضابط الشرعي لا بالضابط العاطفي. لا، نحن نتحاكم في أمرنا كله إلى شريعة ربنا، والأمر يحتاج منك إلى نظر صحيح وأن تنصف نفسك من نفسك. هل أنت في الأوقاف ظاهر بدينك، ظاهر بدعوتك، ظاهر بمنهجك، ظاهر بعقيدتك، قائم بالأصول السلفية؟ فإن كنت كذلك فالمصلحة راجحة هنا. لكن إن كنت يا أخي كل يوم تنحذر، كل يوم تنحذر، كل يوم تضعف، لا تستطيع أن تقيم الولاء والبراء، ولا تستطيع أن تدافع عن دين الله، بل قد يتناول بعض السلفيين أمامك ولا تستطيع أن تتكلم، تقول لو تكلمت ربما حسبوني عليه، تفهمتم أو لا؟ ربما حسبوني عليه، ولا شك أن هذا خور وضعف. فأنا أحذر الإخوة من أن يكون بقاؤهم في الأوقاف يجلب ضعفا في دينهم وعقيدتهم. نحن لا نبحث أن يكون وجود إخواننا السلفيين في الأوقاف مغنما للسلفيين، إن جاء فحبذا، وإلا فالدعوة السلفية قائمة يصارعها من يصارعها ظاهرة بأمر الله عز وجل. والخطبة إذا كانوا تابعين للأوقاف فهو أمر حسن، وهذا الذي تقتضيه المسألة الشرعية من حيث العمل بإذن من ولاة الأمر. يعني أن تكون خطيبا مأذونا لك هذا الذي ينبغي، أن تكون واعظا مأذونا لك هذا الذي ينبغي، أن تكون مدرسا مأذونا لك هذا الذي ينبغي. نحن مع هذا وندعو إلى هذا، لكن هم يحاربون بعض طلبة العلم محاربة شرسة، ولذلك بعضهم ربما يقوم بالتعليم وبث الخير وقد سحبوا منه الإذن فلا يضر. هم الذين بغوا علينا، لكن نحن نحب من إخواننا السلفيين أن يكون مأذونا لهم من قبل الدولة في محاضراتهم، في دروسهم، في خطابتهم، هذا الذي ينبغي. وعملك في الأوقاف جاهد أن يكون نفعا للإسلام والمسلمين، جاهد أن يكون نفعا للإسلام والمسلمين، وتقليلا للشر في دعوة هؤلاء الحزبيين الذين ما أرادوا بدخولهم الأوقاف نصرة دين الله عز وجل، إنما دخلوا لنصرة أحزابهم وأفكارهم. كذلك أيضا بعض إخواننا قد يحصل منه الزلل والخطأ في قضايا منهجية فيروم الرجوع والتوبة، ينبغي أن يعان على هذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكن الرجوع ينبغي أن يكون رجوعا صادقا، ما هو رجوع بفمك بلسانك، والله أنا تبت رجعت، ثم يجدوك جالس مع فلان وعلى اتصال بفلان الحزبي وهكذا منبسط معهم وخارج رحلة معهم وتقول لا الحمد لله أنا والله قد تبت. التوبة لها دلائلها، فإذا فارقت هؤلاء وتبت ينبغي أن تبدل ما كنت عليه وأن تبين الحق وأن تفارق هؤلاء وأن تصدع بالحق. وإذا كان هناك خللا علميا فينبغي أنك تخبر بأنك قد تراجعت عنه إلى الحق والصواب، هذا الذي ينبغي. فأمر الدعوة، أمر التوبة أمر عظيم وشأنها عظيم في دين الله عز وجل، لكن بعض القائلين بالتوبة يكون عابثا يعبث حتى بمشاعر السلفيين، يقبلونه وإذ به ينقلب عليهم، يردونه وإذ به يخرج مخادعا، ويثقون به فإذا به مكار. وهذا يوجد، هذا يوجد. فأنا أقصد الإخوة الذين حولهم كلام ثم رجعوا عن الخطأ إلى الصواب، فينبغي لهؤلاء أن يظهروا بتوبتهم، وأن يصححوا مواقفهم، وأن يبدلوا تلك المواقف السيئة بمواقف سلفية، كي يطمئن إليهم إخوانهم السلفيون. أما أنك تقول أنا تبت وتراجعت والحالة هي والحال هو، فهذا ليس بتوبة، هذا ليس بتوبة. المقصود في تحقق التوبة أنك ترجع عما كنت عنه بندم صادق، وترجع إلى ربك وتقرر الحق السلفي تقريرا صحيحا. فإن كان خللك علميا فينبغي أن ترجع إلى الصواب بعلم، وإن كان خللك في ضعف الولاء والبراء فينبغي أن تفارق هؤلاء أهل الباطل مفارقة بينة واضحة، هذا فراق بيني وبينكم، هذا الذي ينبغي. لكن كم قد قضى السلفيون وهم يؤملون رجوع فلان وعلان، بعض الناس صار فتنة، معارك تقام حوله، هذا يقبله وذاك يرده، هذا يقبله وذاك يرده. ما السبب؟ السبب هو نفسه. لماذا؟ لأن رجوعه لم يكن ظاهرا صادقا، بل جعل السلفيون يتضاربون فيه، فمن قائل تاب وأناب، ومن قائل لم تتجلى توبته ولم يفارق هؤلاء ولم تبين لنا مواقفه السلفية عن صدق توبته، فيصبح السلفيون يتصارعون حول فلان. عرفتم يا إخوة؟ وهذا بلا شك خلل. يا أخي من تاب ينبغي أن يحقق دلائل هذه التوبة بمفارقة أهل الباطل وبالعمل بالثوابت السلفية كي يقبله إخوانه ويفرحون به. لكن أن تكون بين هؤلاء وبين هؤلاء، وكم قد أضاعوا من أوقات السلفين، جلسة في تاجورة إيش فيه حول فلان، بعضهم يقبله وبعضهم لا يقبله، جلسة في كذا إيش فيه حول فلان، بعضهم يقبله وبعضهم لا يقبله، وهكذا في جلسة في مكان فلان. كل هذا بسبب أن هذا الراجع رجوعه ليس صادقا، رجوعه ليس صادقا، وإلا لو كان صادقا لكان الأمر جليا. أو قد يكون أيضا رجوعه صادقا لكن هناك من عنده شدة في قبول توبة من أخطأ، عنده شدة، فهذا ليس بصحيح، ولا نكون حجر عثرة أمام إخواننا ممن أرادوا أن يرجعوا إلى الحق والهدى. ينبغي أن يعينهم وأن نشجعهم وأن نفرح بتوبتهم. هذا المسلك مسلك حدادي، الذين يحبون السقوط المرء ويحبون ألا يتوب ولا يرجع، بل ولو تاب لابد أن نعيره بما وقع فيه قبله. لا شك أن هذا مسلك مقيت ليس بحق. الحق قبول توبة من تاب إذا قامت الأدلة على صدق توبته، وهو نفسه أقام الأدلة الناصعة على رجوعه للحق. أما أن يبقى مذبذبا فيتذبذب السلفيون من وراء تذبذبه فلا. كذلك أيضا أنصح الإخوة أن يسلكوا الحكمة في دعوتهم للآباء وكبار السن في المساجد وفي الأماكن الذين يرون فيها عامة الناس، فالناس يختلفون، هذا جاهل وهذا صاحب شبه كما أخبرتك، وهذا يحتاج إلى مزيد رفق، هذا كبير في قومه فيحتاج إلى تلطف. فينبغي أن تتلطفوا في دعوتكم وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فينبغي تخير الأسلوب الحسن في دعوة الناس. وكذلك أيضا على إخواننا الدعاة أن يكونوا على تواصل فيما بينهم وتناصح وتذكير دائم، لأن هذا التواصي أصل من أصول الدعوة السلفية. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا تشذ عن إخوانك، لا تبتعد عنهم، لا تعيش وحدك، لا، ديننا قائم على الاجتماع، ديننا قائم على الاجتماع، ويد الله مع الجماعة. أما أن تعيش وحدك هكذا، أنت الداعية فقط وأنت المعلم فقط وأنت الناصح فقط، لا، هذا غلط. ديننا قائم على الاجتماع. والعمل على أسباب الاجتماع مطلب شرعي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. احرصوا على الاجتماع على الحق، فقوة الدعوة السلفية هي باجتماع أفرادها وأهلها لا باختلافهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن تفرقكم هذا من الشيطان، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فينبغي لإخواننا الخطباء والدعاة إلى الله أن يكون لهم لقاء ولو بشكل دوري، يتناصحون أمرهم ويتذكرون فيما بينهم، وينظر بعضهم فيما عند البعض الآخر، هذا الذي ينبغي. كذلك أيضا مما نتواصى به أن نحرص على أن تكون لنا نية خالصة في أعمالنا، وهو أول مطلب، الإخلاص لله عز وجل في الدعوة، في خطبنا، في محاضراتنا، في كلماتنا، في دعوتنا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا لله الدين الخالص. نحرص على الإخلاص، وأن يكون الباعث لنا هو طلب مرضاة ربنا عز وجل. فإن الإخلاص الداعي المخلص تجد آثارا حميدة في دعوته، وله قبول في دعوته، ويكون مباركا بأمر الله عز وجل. السلف كانوا يعالجون نواياهم غاية المعالجة. يقول سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، فإنها تتقلب علي. فالنية أمرها عظيم، والإخلاص تحقيقه يحتاج إلى معاناة ومعالجة كبيرة. فاحذر من حب الرئاسات والزعامات والمكانات، وأن يشار إليك بالبنان ويفصح لك في المجالس، فإن هذا من محبط الأعمال. فالحذر أخانا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسعوا في تحقيق الإخلاص، وأن تعلموا أن كل من فوق التراب فهو تراب. اسعوا إلى رضا الله عز وجل، فهو الذي مدحه مدح، زينه زين، وشينه شين. أما الناس يا أخي فهم لا يملكون لك شيئا. فاسلك سبيل النجاة بتحقيق الإخلاص لله عز وجل، وتجريد المتابعة لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعاونوا فيما بينكم على البر والتقوى بالكلمة الطيبة وبالأسلوب الحسن. المخطئ فينا ننصحه، نذكره، نعينه على الرجوع إلى الحق والصواب، وكذلك الغافل منا نذكره، والعاصي الذي يقع في معصية ينبغي أننا ندعوه إلى التخلي عن هذه المعصية، ونحبب له سبيل الطاعة. وكونوا عباد الله إخوانا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.